اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف أسعارها كلها وآثار الحسد وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد الشديد والعيون اللامة والعيون الحارة والعيون اقذفيه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اجعلها يا ربنا تقذف السحر العظيم والحسد وأثر عيون وأخرجني مخرج صدقة اخرج منها مذءوما مدحورا اخرج يا ربنا الساكن اهل يا ربنا العقادق اهل يا ربنا ما بقي من العقادق اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف العقاد كلها وآثار الحسد والعيون اقذفيه الله أكبر اجعلها يا ربنا تقذف السحر العظيم والحسد وآثار العيون اجعلها يا ربنا تقذف العيون من قلبها وصدرها يا ربنا وسائر جسدها يا ربنا اجعلها يا ربنا تقذف اثر العيون خرجي يا عين بامر الله وقوة الله الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون اخرجني من السجن اللهم اخرج يا ربنا مسكونا في الجسد مربوطا في الجسد بسم الله فك يا ربنا الأربطة فك يا ربنا الرباط فك يا ربنا الوثاق فك يا ربنا الوثاق والرباط يا ربنا على الساكت على الساهر على الحاسد على العاشق يا ربنا اقذفيه الله أكبر بسم الله بطل ما كانوا يعملون اقذفيه اجعلها يا رب تقذف العقد كلها عقد على الدم على الصديد وعلى الشعر وعلى الظهر احل يا ربنا كل العقد من الرأس على الدوخة والصداع والألم والصداع والخوف والقلق والإرهاق والخمول والفشل وعلى الصرع جعلها يا ربنا تقذف الأثر كله العيون جعلها يا ربنا تقذف العقد كلها من الرأس على الدوخة والصداع على الصرع والألم والوجع اجعلها يا ربنا تقذف العقد كلها من الرأس من القفا من المخ والمخيق ومن مرافذ الإحساس والعصب يا ربنا ومن السمع والبصر يا ربنا ومن الوجه يا ربنا ومن الفم يا ربنا ومن اللثة واللسان والأسنان اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف كل العقد يا ربنا نعقد على الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض والدوخة والصداع والصرع والصرع يا ربنا اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف عقدا على الخوف على الخوف على الخوف والرهبة والرهبة والرهبة والروع والروع والروع والروع الشديد يا ربنا والأرق والألم والوجع جعلها يا ربنا تقذف العقد كلها يا ربنا من الصدر على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد يا ربنا تقذف العقد كلها من الباطن من الظهر يا ربنا من الدم والعظم والمفصل يا ربنا من النشاط والحيوية يا ربنا ومن يديها ورجليها ومن اليدين والرجلين ومن اليدين والرجلين يا ربنا ومن الشعر ومن الظهر معقودة يا ربنا فك المعقودة والمربوطة يا ربنا اجعلها تقذفه كله يا ربنا من الروح والجسد من الرأس ومن سائر البدن يا ربنا اقذفيه الله أكبر اقذفيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اجعلها يا ربنا تقذف العقد كلها يا ربنا والاسحار والحسد واثار العيون. الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون.